بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كان الدرس الأخير عن فتح فرقة وأطرابلس، وبعد ذلك قدوم عمر على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قدوم عمر بن العاص على عمر بن الخطاب، هذه قد مات في وقت خلافة عمر، وباقي أخبار عمر في خلافة عثمان رضي الله عنه، لأنه عزل في أول خلافة عثمان. فيقولون، يقول الليث بن سعد، قال: عاش عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد فتح مصر 3 سنين، قدم عليه عمرو بن العاص فيها قدمتين. قال ابن عفير: واستخلف في إحداهما زكريا العبدري على الجند، ومجاهد بن جبر على الخراج، وهو جد معاذ بن موسى النفاط. فسأله عمر بن الخطاب: من استخلفت؟ فذكر له مجاهد بن جبر. فقال له عمر: مولى بنت غزوان؟ قال: نعم، ولكنه كاتب يا أمير المؤمنين. فقال عمر بن الخطاب: إن القلم يرفع صاحبه، أي الكتابة والقلم والتعليم. وبنت غزوان هذه هي أخت عتبة بن غزوان رضي الله عنه، الذي شهد بدرا ثم كان أميرا بعد ذلك على البصرة، وهو عتبة بن غزوان من مازن بن منصور بن عكرمة، أخو هوازن بن منصور وسليم بن منصور. قال: واستخلف في القدمة الثانية عبد الله بن عمرو بن العاص ابنه رضي الله عنهم جميعا. قال الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب: إن عمرو بن العاص دخل على عمر بن الخطاب وهو على مائدته جاثيا على ركبتيه، يعني عمر بن الخطاب، وأصحابه كلهم على تلك الحال، وليس في الجفنة فضل مكان لأحد يجلس فيه. فسلم عمر بن العاص على عمر بن الخطاب فرد عليه السلام عمر وهو على جفنته مع أصحابه. فقال عمر بن العاص، يقول عمر، قال: نعم. فأدخل عمر بن الخطاب يده في الثريد فملأها ثريدا، ثم ناولها عمر بن العاص فقال: خذ هذا. فجلس عمر خلف عمر وأخذ الثريد وجعل الثريد في يده اليسرى، وأخذ يأكل باليمنى، ووفد أهل مصر ينظرون إليه. فلما خرجوا قال الوفد لعمر بن العاص: أي شيء صنعت؟ قال عمر بن العاص: إنه والله لقد علم أني بما قدمت به من مصر لغني عن هذا الثريد الذي ناولني، ولكن عمر أراد أن يختبرني، والله لو لم أقبلها للقيت منه شرا. قال أبو قبيل المعافري: ودخل عمر بن العاص على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد صبغ رأسه ولحيته بالسواد، فقال عمر: من أنت؟ قال: أنا عمر بن العاص. قال عمر: عهدي بك شيخا، وأنت اليوم شاب، عزمت عليك إلا خرجت وغسلت هذا. فخرج عمر بن العاص وغسل السواد. قال يزيد بن أبي حبيب: وقدم عمر بن العاص من مصر مرة على عمر فوافاه على المنبر يوم الجمعة، فقال عمر على المنبر: هذا عمر بن العاص قد أتاكم، ما ينبغي لعمر بن العاص أن يمشي على الأرض إلا أميرا. صدق والله عمر، وهو أعلم الناس بالرجال. وقال عقبة بن عامر الجهني: إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: ما ينبغي لعمر أن يمشي على الأرض إلا أميرا. وقال الليث بن سعد: وقال عمر بن العاص: ما كنت بشيء أتجر مني بالحرب، يعني أعلم وأجرى وأيضا يأتي فيها خير كثير. وكان من أشجع العرب وأدهاهم رضي الله تعالى عنه عن عمر وعن الصحابة أجمعين. وسنذكر في هذه الحلقة وفاة عمر بن العاص، مع أنها كانت سنة 43، يعني في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه، لكن هذا ذكرها لأنه بعد هذه تولى عثمان وعزل في أول سنة رضي الله عنه جميعا، وبقي في مصر إلى أن توفي عمر بن العاص. قال ثم توفي عمر بن العاص سنة 43 رضي الله تعالى عنه. قال الليث: توفي عمر بن العاص سنة 43، وفيها أمر عتبة بن أبي سفيان أخو معاوية على أهل مصر، وفيها غزا شريك بن سمي لبدة المغرب. قال ابن شماسة، وهذا الحديث في صحيح مسلم: إن عمرو بن العاص لما حضرته الوفاة دمعت عيناه، فقال عبد الله بن عمرو ابنه: يا أبا عبد الله، أجزع من الموت يحملك على هذا؟ قال: لا، ولكن مما بعد الموت. فذكر له عبد الله بن عمرو مواطنه التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفتوح التي كانت في الشام. فلما فرغ عبد الله من كلامه قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إني كنت على أطباق 3، لو مت على بعضهن علمت ما يقول الناس. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فكنت أكره الناس لما جاء به، أتمنى لو أني قتلته، فلو مت على ذلك لقال الناس مات عمرو مشركا عدوا لله ولرسوله، هو من أهل النار. ثم قذف الله الإسلام في قلبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسط إلي يده يبايعني، فقبضت يدي، فقال ما لك يا عمر؟ قلت أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي، وأنا أظن حينئذ أني لا أحدث في الإسلام ذنبا، يريد فقط مغفرة ما سبق، وإلا هو عازم أن لا يحدث ذنبا في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر، إن الإسلام يجب ما قبله من خطيئة، وإن الهجرة تجب ما بينها وبين الإسلام. قال عمر فلو مت على هذا الطبق أو لقال الناس أسلم عمر وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنرجو لعمر عند الله خيرا كثيرا. ثم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبت إمارات وكانت فتن، فأنا والله مشفق من هذا الطبق الثالث، فإذا أخرجتموني فأسرعوي ولا تتبعني مادحة ولا نار، وشدوا علي إزاري فإني مخاصم أو مخاصم، وسنوا علي التراب سنا فإن يميني ليست بأحق بالتراب من يساري، ولا تدخلن القبر خشبة ولا طوبة، أي الأجر المحروق بالنار. ثم إذا قبرتموني فامكثوا عندي قدر نحر جزور وتقطيعها، أستأنس بكم حتى أؤامر رسول ربي أي الملائكة. قال عمر والله إني إن كنت لأشد الناس حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما ملأت عيني منه قط، ولا ولو أردت أن أصفه لما وصفته من حياء منه، ولا راجعته بما أريد حتى لحق بالله حياء منه صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل إن عمرو بن العاص لما حضره الموت قال ادعوا لي عبد الله ابني، فقال يا بني إذا أنا مت فاغسلني وتراء واجعل في آخر ماء تغسلني به شيئا من كافور، فإذا فرغت فأسرع بي، فإذا أدخلتني قبري فسن علي التراب سنا، واعلم أنك تتركني وحيدا خائفا، اللهم لا ذو براءة فأعتذر ولا ذي قوة ولا ذو قوة فأنتصر، ولكني أستغفر أستغفر أستغفر، اللهم إنك أمرت بأمور فتركنا، ونهيت عن أمور فركبنا، لا بريء فأعتذر ولا عزيز فأنتصر، ولكن لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت 3 مرات، ثم فاضت روحه رضي الله عنه. وعن عمرو بن العاص أنه لما حضرته الوفاة ذرفت عيناه فبكى، فقال له عبد الله يا أبتي ما كنت أخشى أن ينزل بك أمر لله إلا صبرت عليه. قال يا بني إنه نزل بأبيك 3 خلال، أما أولاهن فانقطاع عمله لا يقدر على عمل صالح البتة بعد اليوم، وأما الثانية فهول المطلع يشرف على جنة أو على نار، وأما الثالثة وهي أيسرهن ففراق الأحبة. اللهم أمرت فتوانيت ونهيت فعصيت، اللهم وإن من شيمك العفو والتجاوز، فاعف عني وتجاوز عني. وعن حميد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر أن عمرو بن العاص حين حضرته الوفاة قال أي بني إذا مت فكفني في 3 أثواب، ثم أزرني في إحدى أحدهن، ثم شقوا لي الأرض شقة، وسنوا علي التراب سنة، فإني مخاصم. ثم قال اللهم إنك أمرت بأمور ونهيت عن أمور، فتركنا كثيرا مما أمرت به ووقعنا في كثير مما نهيت عنه، اللهم لا إله إلا أنت اللهم لا إله إلا أنت، فلم يزل يرددها حتى فاضت روحه رضي الله تعالى عنه. وعن أبي فراس مولى عمرو بن العاص أن عمرا لما حضرته الوفاة قال لابنه عبد الله إذا مت فاغسلني وكفني وشد علي إزاري فإني مخاصم، فإذا أنت حملتني فأسرع بي المشي، فإذا أنت وضعتني في المصلى وذلك في يوم عيد فانظر إذا إلى أفواه الطرق، فإذا لم يبق أحد واجتمع الناس فابدأ فصلي علي ثم صلي العيد، فإذا وضعتني في لحدي فأهيل علي التراب، فإن شقي الأيمن ليس بأحق بالتراب من شقي الأيسر، فإذا سويتم علي فاجلسوا عند قبري قدر نحر جزور وتقطيعها، أستأنس بكم. وعن الليث بن سعد عن ربيعة بن لقيط قال والله ما أحب، قال عبد الله والله عبد الله بن عمرو لما تقدم عبد الله بن عمرو ليصلي على أبيه قال في مجمع الناس يوم العيد: والله ما أحب أن لي بأبي أبا رجل من العرب، وما أحب أن الله يعلم أن عيني دمعت عليه جزعا وأن لي حمر النعم. ثم كبر رضي الله تعالى عنه صلاة الجنازة، ودفن رضي الله تعالى عنه بالمقطم، وهو الجبل المشهور الآن في مصر، وكان طريق الناس يومئذ إلى الحجاز، فأحب أن يدعو له من مر بذلك الطريق. وفي ذلك يقول عبد الله بن الزبير: ألم ترى أن الدهر أخنت ريوبه على عمرو السهمي تجبى له مصر، إلى آخر ما قال، رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. وبعد هذا نترك مصر إلى خلافة عثمان ونعود إلى فتوح الشام ثم فتوح العراق والمشرق بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم غير مفتونين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.